يا قدس ما نضبت عزائمنا ولا غاض المعين. هذا هو القسام يخطر في الدجى يتلو لنا الإسراء والفتح المبين. هذا هو المقداد سعد حمزة وابن الوليد. هذا صلاح الدين. يا قدسنا لا تغضبي، لك في الرقاب العهد والقسم المطل من البنادق في أيادي الثائرين. يا قدسنا لا تغضبي، إنا سنثأر من جديد، لبيك لن يبقى الوزاة يكبرونك بالحديد. يا قدسنا لا تغضبي، إنا سنثأر من جديد، لبيك لن يبقى الوزاة يكبرونك بالحديد. سنعود نهتف بالسلاح وبالعزيمة كالأسود. يا قدسنا لا تغضبي، إنا سنثأر من جديد، لبيك لن يبقى الوزاة يكبرونك بالحديد. يا قدسنا لا تغضبي، إنا سنثأر من جديد، لبيك لن يبقى الوزاة يكبرونك بالحديد. سنعود نهتف بالسلاح وبالعزيمة كالأسود، في أرضنا وبلادنا عبث العدو بلا حدود. عبث العدو بلا حدود. عبث العدو بلا حدود. ومقدسات العرب والإسلام دنسها اليهود. عبث العدو بلا حدود. عبث العدو بلا حدود. في أرضنا وبلادنا عبث العدو بلا حدود. عبث العدو بلا حدود. عبث العدو بلا حدود. ومقدسات العرب والإسلام دنسها اليهود. عبث العدو بلا حدود. عبث العدو بلا حدود. حتى متى يا أمتي نرضى المهانة كالعبيد. حتى متى يا أمتي نرضى المهانة كالعبيد. يا قدسنا لا تغضبي، إنا سنثأر من جديد، لبيك لن يبقى الوزاة يكبرونك بالحديد. يا قدسنا لا تغضبي، إنا سنثأر من جديد، لبيك لن يبقى الوزاة يكبرونك بالحديد. سنعود نهتف بالسلاح وبالعزيمة كالأسود، الله تحيا في الصدى والجرح باق في الفؤاد. والجرح باق في الفؤاد. والجرح باق في الفؤاد. والقدس ما زالت تنادي المسلمين إلى الجهاد. والجرح باق في الفؤاد. والجرح باق في الفؤاد. الله تحيا في الصدى والجرح باق في الفؤاد. والجرح باق في الفؤاد. والجرح باق في الفؤاد. والقدس ما زالت تنادي المسلمين إلى الجهاد. والجرح باق في الفؤاد. والجرح باق في الفؤاد. والقدس لا ترجو السراب ولا الكلام ولا الوعود. والقدس لا ترجو السراب ولا الكلام ولا الوعود. يا قدسنا لا تغضبي، إنا سنثأر من جديد، لبيك لن يبقى الوزاة يكبرونك بالحديد. يا قدسنا لا تغضبي، إنا سنثأر من جديد، لبيك لن يبقى الوزاة يكبرونك بالحديد. سنعود نهتف بالسلاح وبالعزيمة كالأسود، القدس ترجو غضبة تجتث منها الغاصبين. تجتث منها الغاصبين. تجتث منها الغاصبين. فتحا يعيد بهاءها يمحو عذابات السنين. يمحو عذابات السنين. يمحو عذابات السنين. القدس ترجو غضبة تجتث منها الغاصبين. تجتث منها الغاصبين. تجتث منها الغاصبين. فتحا يعيد بهاءها يمحو عذابات السنين. يمحو عذابات السنين. يمحو عذابات السنين. لا تحزني يا قدس، إنا قد حلفنا أن نعود. لا تحزني يا قدس، إنا قد حلفنا أن نعود. يا قدسنا لا تغضبي، إنا سنثأر